إذاعة التوحيد مصر تقدم لكم شرح سلسلة شروط وموانع التكفير لفضيلة الشيخ تركي بن مبارك البن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم ربي وأسألك أعلى مراتب الشهادة وأستغفرك لما تعلمه مني وأنت عالم الغيب والشهادة وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستودع عندك هذه الشهادة وأصلي وأسلم على من له السيادة والريادة والقيادة وعلى آله وصحبه أهل الجهاد والعبادة. أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس بفضل الله سبحانه وتعالى عن مقدمة بين يدي هذه الدروس حول أهمية التكفير، أن لا يغلق هذا الباب ولا يفتح على مصراعيه، وإنما التوسط فيه واتباع الضوابط التي قررها أهل السنة والجماعة، لا التي قال بها المرجئة ولا على النقيض من ذلك وهم الخوارج، وإنما الامتثال لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب وفي كل الأبواب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كانت فيه وإلا حارت عليه. إذن فهذا الباب خطير، ينبغي التنبه إليه واتباع ما جاء من ضوابط فيه حتى يكون الإنسان في أمره على بصيرة في كل الأحكام، ومنها هذه الأحكام: من لي بمثل مشيك المدلل تمشي الهوينة وتصل بالأول. قررنا أن التكفير عبادة من العبادات، وتعلمون أن سائر العبادات لها ضوابط لها أحكام، نحن لا نصلي هكذا دون شروط، دون أركان للصلاة، دون واجبات للصلاة، نمتثل فيها لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأن الصلاة عبادة، الصيام كذلك، الحج كذلك، الجهاد كذلك. لما؟ لأنها عبادات. كذلك في مسائل التكفير، التكفير عبادة من العبادات، توقيفية، لا يجوز الابتكار أو الاختراع فيها. كما تعلمون من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه، لا يقبل هذا من حيث الأصل، وإلا قد يكون ويترتب عليه الإثم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا سيما إن كان في مثل هذه المسائل العظيمة التي هي في مسائل الإيمان والكفر، التي هي في مسائل الأسماء والأحكام، يترتب عليها هدر للدماء، تفريق بين الأزواج إلى غير ذلك، استباحة للأموال إلى غير ذلك. فإذن لا بد من مراعاة الضوابط الشرعية، لا بد من السير وفق هدي السلف في هذه المسائل خطوة خطوة، وعدم القفز على الأحكام على هذه التأصيلات مباشرة إلى الحكم من نهايته. لا بد من تدرج في الحكم. كيف التدرج يكون؟ بامتثال خطوات العبادة. لا نفزع إلى التشهد في الصلاة قبل أن نكبر تكبيرة الإحرام، قبل أن نقرأ بالفاتحة أم الكتاب، وهكذا. كذلك في هذه العبادة، كيف يتم هذا الحكم الذي هو التكفير؟ تعلمون أن الكفر ينقسم إلى قسمين. أما الأول فهو الكفر الأصلي، وأما الثاني فهو الكفر الطارئ، وهو كفر الردة. أما الأصلي فلا خلاف فيه، في تكفير اليهود، في تكفير النصارى، المجوس، الهندوس، إلى غير ذلك من الأديان الباطلة. فهذه لا خلاف في تكفير أصحابها، إذ أن كفرهم من قبيل الكفر الأصلي. إن الدين عند الله الإسلام. فهذه الأديان كلها باطلة، وضوابط التكفير ومسائله التي سنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى لا علاقة لها بهذا الباب، لا علاقة لها بالكفر الأصلي. هؤلاء كفار، سواء توفرت الشروط لم تتوفر إلى غير ذلك من هذه الأبواب التي سنتكلم فيها. فإذن ليس محل البحث هم الكفار الأصليون، وإنما محل البحث الكفر الطارئ، الكفار المرتدون. فهذا هو محل البحث الذي سنتكلم عنه وحوله بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الكفر ينقسم إلى أصلي وكفر طارئ. وكفر الطارئ كيف نثبته؟ الكفر الطارئ ألا وهو الردة، كيف نثبته على إنسان ما؟ نتبع هذه الخطوات الثلاثة. أولا إثبات التهمة، ثانيا إثبات الشروط، توفر الشروط، ثالثا انتفاء الموانع. وبعض العلماء زاد الاستتابة، ونحن لا نسلم بذلك. لما؟ لأن الاستتابة إنما تكون بعد الحكم بالتكفير، وإلا مما تستتيبه؟ والاستتابة مسألة خلافية بين أهل العلم في مسائل التكفير. والكفر الذي هو الكفر الطارئ ينقسم إلى قسمين: ردة مغلظة وردة مجردة. أما المغلظة فهي التي يتبعها أذى بالمسلمين. الردة المغلظة من أمثال السحر، من أمثال سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أمثال مناصرة الكفار على المسلمين. هذه كلها من قبيل الردة المغلظة. أما الردة المجردة فهي التي لا يتبعها أذى بالمسلمين، كترك الصلاة مثلا، فهذه ردة مجردة. فالاستتابة حينما يذكرها أهل العلم إنما تذكر في حق الثاني للأول، تذكر في حق من كانت ردته من قبيل الردة المجردة لا الردة المغلظة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول. فتارك الصلاة مثلا يستتاب، مما يستتاب من كفره، فالاستتابة لا محل لها هنا، وإنما الاستتابة تذكر عند إقامة الحدود. أيرجع عن ذلك أم يصر ويواصل في ذلك؟ فإذا الاستتابة لا نسلم بأنها من ضوابط التكفير، إذ أن الاستتابة يلجأ إليها عند إقامة الحدود الشرعية، يلجأ إليها بعد الحكم بالردة، وإلا فمما يستتاب بعد الحكم بالردة والكفر وقبل إقامة الحد الذي هو في هذه المسألة القتل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الجماعة إلا مسلما: من بدل دينه فاقتلوه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا المفارق للجماعة ليس قيدا للتارك لدينه، وإنما زيادة وصف وبيان، كما قال الإمام ابن دقيق العيد وكذلك الإمام النووي رحمه الله وغيرهم رحمهم الله. فكل من صح عليه أنه تارك للدين فهو يصح عليه أنه مفارق للجماعة، لا كما يفهم بعض المعاصرين من جعل ذلك كقيد للمسألة في إقامة حد الردة. إذن فالاستتابة بهذا المعنى إنما هي تكون بعد الحكم بالتكفير لا قبل الحكم بالتكفير. وبعض العلماء يطلق الاستتابة ويريد بها ماذا؟ يريد بها النظر في إثبات الشروط وانتفاء الموانع، وعند ذلك نقول إنها تحصيل حاصل لما قررناه. لما؟ لأننا ذكرنا أولا إثبات التهمة، ثانيا ثبوت وتوفر الشروط، ثالثا انتفاء الموانع. فنحن قد قررنا هذه المسألة وذكرنا هذه المسألة ونوهنا على هذه المسألة، فلا داعي للتكرار والإعادة. أولا إثبات التهمة، وكما يقال اثبت العرش ثم انقش. كيف تلجأ مباشرة إلى تكفير شخص بعينه وأنت لم تثبت التهمة أولا؟ وإثبات التهمة يراد به إثباتين، أو ينقسم إلى قسمين: أما الأول فهو إثبات أصل التهمة، كيف ذاك؟ يكون بأحد ثلاث وسائل: إما بالإقرار بأن يقر زيد من الناس على نفسه، يقر بماذا؟ هل بالكفر؟ هل نطالبه بالاعتراف بأنه كفر بالله؟ لا، هذا ليس إليه، نحن لا نحاكم الناس باعتقادات الناس، وإنما نحاكمهم باعتقاداتنا. كيف ذلك؟ لو أن شخصا فعل فعلا أو قال قولا وهو لا يعتقد أصلا أنه من المكفرات، هل نقول بما أنه يعتقد أن هذا الفعل ليس بمكفر هو ليس بكافر؟ لا، وإنما بما ترجح عندنا. فشخص مثلا يرى بأن ترك الصلاة ليس بكفر، ثم ترك هو الصلاة واعترف على نفسه بأنه تارك للصلاة، فهل هو كافر؟ نعم كافر، ولا يشترط أن يعترف هو على نفسه بالكفر، ولكن بما يظهر لنا من الأدلة الشرعية من كتاب الله وكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو من الإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلة، فنحكم عليه على وفق ذلك الإقرار بالكفر، ولا يشترط أن يقر على نفسه بالكفر، ولكن المسألة هنا أن يعترف ويقر بأنه قال قولا مكفر، قال قولا مكفرا أو فعل فعلا مكفرا، فهذا هو المطالب به هاهنا من باب إثبات أصل التهمة عليه. أولا قلنا بالإقرار، والإقرار كما قيل سيد الأدلة. ثانيا بالشهادة، والأصل أنه ينبغي أن يتوفر في الشهود الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة، كما ذكر الأئمة رحمهم الله كالإمام ابن قدامة رحمه الله المقدسي في كتابه المغني. العدالة كما مر معنا في البيقونية أن يجتنب الإنسان للكبائر ولا يصر على الصغائر، ويجتنب خوارم المروءة، فهذا هو العدل. فإذا توفرت هذه الشروط في الشهود فعند ذلك يحكم بكفر فلان من الناس إذا اتبعنا الخطوات الباقية. وكم هو نصاب الشهادة؟ في أغلب الحدود الشرعية نصاب الشهادة ينبغي أن يكون، ولا يكتفى بشاهد واحد وإنما بشاهدين، إلا اللهم في إثبات حد الزنا أو إثبات جريمة الزنا تكون بأربع شهود. أما في الردة وفي غيرها من الأحكام فتثبت بشهادة شاهدين عدلين. إذا شهد شاهدان وتوفرت فيهم شروط الشهادة على زيد من الناس بأنه قال أو فعل ما نص على كفره، فعند ذلك يحكم بتكفيره إذا توفرت سائر الشروط وانتفت سائر الموانع. وقد جاء كما في الحديث الذي أصله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤاخذ ابن أبي، هذا رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، لم يؤاخذه على الردة، لم يحكم عليه بالتكفير لما شهد عليه زيد بن أرقم رضي الله عنه بأنه قال كلمته المكفرة، ذلك القول المكفر، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال تلك المقولة المكفرة، وهذا لا شك في كفر من قال هذه المقولة. كيف يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه الأذل والعياذ بالله؟ وتعلمون أنه من المقرر شرعا أن سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الاستهزاء به وتنقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشنع المكفرات. فإذا هذا قول مكفر، وعبد الله بن أبي قال بهذه الكلمة بشهادة زيد رضي الله عنه وأرضاه، لم يكتمل نصاب الشهادة، إذن لم يحكم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكفر، مع علم النبي بأن عبد الله قال هذه الكلمة. كيف علم؟ بالوحي، بالقرآن، بما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه من السماء. ولكن الأحكام الشرعية لا يقضي القاضي فيها بعلمه، وإنما بالبينة، هكذا تقرر في شريعة الله سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عباس الذي أصله في الصحيح قال: وإنما البين على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لا بد من البينة الشرعية، ليس بالتخرص ولا بالظنون، بل حتى لو جزمت جزما لا تستطيع أن تحكم بعلمك، وإنما تحكم بالبينة الشرعية المقررة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إما أولا بالإقرار، أن يقرأ على نفسه مثلا أولا بأنه سب الله والعياذ بالله، أو أنه سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو اقترف شيئا مكفرا. فعند ذاك يحكم بكفره إذا اتبعت الخطوات الباقية. فقلنا أولا إما بالإقرار، ثانيا إما بالشهادة، هذه هي البينة الشرعية، ثالثا إما بالاستفاضة. الاستفاضة هي الاشتهار، الكل يصدق أن هناك بلدا يدعى الصين، هل سافر أحد منكم إلى الصين؟ بما عرفتم ذلك؟ بما علمتم ذلك؟ كيف تحقق هذا التصديق الجازم عندكم بوجود هذه الدولة وهي الصين؟ إنما هو بالاشتهار، إنما هو بالاستفاضة، وليس لديكم الشهود الذين شهدوا تلك البلدة ورأوها وهم من العدول وأتوكم بذلك الخبر، وإنما هو بالاستفاضة. ولا يقول قائل: ثبت ذلك بالنص كما جاء في الحديث اطلبوا العلم ولو في الصين، بل هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن علمت الصين بالاستفاضة، بالاشتهار، كذلك تثبت بعض الأحكام بماذا؟ بالاشتهار والاستفاضة. إذا اشتهر عن عبيد بالزندقة أو بأنه من العلمانيين، فالاشتهار والاستفاضة قد تقوم مقام الشاهدين، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاستفاضة في إثبات الأحكام أوثق، قد تكون أوثق من شهادة الشهود، وتنظر هذه المسألة في مظانها من كتب الفقه كالمغني وغيره. إذن إثبات أصل التهمة هو أول الخطوات الممتثلة في هذا الباب، ولا تتجاوز مباشرة إلى التكفير أو نحو ذلك قبل أن تثبت التهمة أولا، وتثبت التهمة، أصل التهمة أولا قلنا إما بالإقرار وإما بالشهود وإما بالاستفاضة، وقد تثبت التهمة بأكثر من أمر، تثبت التهمة على فلان باعترافه وإقراره وبالشهود عليه، تثبت التهمة على فلان الآخر بالإقرار والشهود والاستفاضة، وهكذا. المهم أنها تثبت بأقل درجات الإثبات. هذا هو القسم الأول من أقسام إثبات التهمة. أما القسم الثاني من أقسام إثبات التهمة فهو إثبات بأنها مكفرة. وكيف يكون ذلك؟ أيضا بإثباتين. الأول أن زيدا قال قولا أو فعل فعلا صريح في التكفير أو على الكفر أو صريح بالكفر. تعلمون أن كتب الردة يذكر العلماء فيها مناطات وأسباب للردة، لكن هذه الأسباب وهذه المناطات تتفاوت، فبعضها يكون صريحا على الكفر وبعضها يكون ليس كذلك. فمثلا هذا عنوان عريض، الاستهزاء بالدين أو بشعائر الإسلام. ثم نأتي إلى عمرو وقد صلى صلاة الفريضة بغير طهارة عامدا، فذهب الأحناف إلى أن هذا الفعل كفر أكبر مخرج من الملة. كيف ذلك؟ قالوا هو من الاستهزاء بالدين، ولكن الجمهور لم يوافقوهم على ذلك، وإنما قالوا هذا فعل ليس بصريح على الكفر، ليس بصريح في الاستهزاء، وإنما يناط بالاستهزاء. إن أراد هذا الفاعل بصلاته بغير طهارة الاستهزاء، نعم عند ذلك فهو كافر، وإلا فليس بكافر. لما؟ لأن هذا الفعل ليس بصريح الدلالة على الكفر. ومن ها هنا أخطأ من أخطأ من مرجئة العصر، لا سيما في ماذا؟ في الاحتجاج بحديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه على عدم تكفير من ناصر الكفار على المسلمين بزعمهم. لما؟ نقول أولا إن مناصرة الكفار على المسلمين كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا قد تقرر بالأدلة الشرعية الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله في شرح نواقض الإسلام. بل حتى من هذا الحديث الذي احتجوا به كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أهل البدع أنهم كلما يستدلون بدليل نقلب هذا الدليل عليهم. تأملوا لما جاء حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وفي رواية الإمام الحاكم: فقد كفر. تأملوا لو كان حاطب رضي الله عنه وأرضاه قد زنى أو سرق أو قتل أو شرب الخمر أو عق الوالدين، هل كان عمر رضي الله عنه وأرضاه سيقول دعني أضرب عنق هذا المنافق أو الكافر أو فقد كفر؟ هل سيقول ذلك؟ لا، لأن من المتقرر شرعا عند الصحابة أن هذه الأعمال ليست من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل هي من الكبائر التي لا تخرج من الملة. فإذن ما كان لعمر أن يقول دعني أضرب عنق هذا المنافق أو الكافر أو فقد كفر لو كان قد اقترف شيئا من الكبائر التي لا تخرج بصاحبها من الملة؟ فلما قال عمر ذلك علم أن من المتقرر شرعا عند الصحابة أن هذا العمل الذي هو المناصرة، مناصرة الكفار ومظاهرة الكفار على المسلمين، هو من قبيل الكفر الأكبر مخرج من الملة. ثم قول حاطب نفسه رضي الله عنه وأرضاه لما جيء به أول ما تكلم ماذا قال؟ والله يا رسول الله ما فعلته ارتدادا عن ديني. تأملوا، لو كان حاطب رضي الله عنه قد زنى أو سرق أو قتل أو شرب الخمر، هل قال، هل كان سيقول والله يا رسول الله ما فعلته ارتدادا عن ديني؟ لن يقول ذلك. لما؟ لأن هذه الأعمال وهذه الكبائر متقررة عند الصحابة أنها من الكبائر وليست من النواقض. ما كان له أن يقول لو كان قد شرب الخمر ما فعلته ارتدادا عن ديني. من المعلوم أن الخمر ليس بردة، ولكنه لما قال هذه الكلمة في هذا المقام دل على أن المناصرة من أسباب الردة، من مناطات الكفر، وذلك متقرر في أذهان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن أو إن سأل سائل كيف لم يكفر حاطب رضي الله عنه وأرضاه وقد فعل هذا الفعل؟ نقول أولا إن فعل حاطب رضي الله عنه وأرضاه ليس بصريح الدلالة في المناصرة، وإنما هو ظني الدلالة في المناصرة. كيف ذاك؟ لو تأملت في نص رسالة حاطب التي هي أصلا لم تصل ولم يترتب عليها شيء من أفعال المناصرة، ماذا ستجد في تلك الرسالة كما ذكر أهل المغازي كالواقدي وغيره؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم من حاطب بن أبي بلتعة إلى من يصله الكتاب من قريش، قال أما بعد فقد أتاكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجيش كالليل يسير كالسيل والله لو أتاكم وحده لنصره الله عليكم. فإذا هذا الخطاب الذي قد يفعل اليوم من باب إرهاب الأعداء وقذف الرعب في قلوبهم كما فعله غير واحد من المجاهدين سلفا وخلفا، لنأتينكم بجيش أوله عندكم وآخره عندنا كما روي عن المعتصم وعن غيره أو هارون الرشيد. فهذه قد تستخدم في باب قذف الرعب وفي حرب الإشاعات أو ما يسمونها من مصطلحات في هذا العصر. فإذا نص حاطب أو فعل حاطب ليس صريح الدلالة في المناصرة، وإنما هو ظني الدلالة في المناصرة، بدليل أنه قال والله لو أتاكم وحده لنصره الله عليكم. فإذا هذا ليس بصريح الدلالة في المناصرة، لذلك سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو كان صريح الدلالة في المناصرة لما سئل القاضي، يأتيه رجل ويقول أنه قال لزوجته الحقي ببيت أهلك، الحقي ببيت أهلك. هنا يسأل القاضي عن قصد الفاعل، هل قصدت الطلاق أم لا؟ لما؟ لأن هذا اللفظ ليس صريحا على الطلاق، وإنما هو ظني ومحتمل، قد يحتمل الطلاق وقد يحتمل غير ذلك. لكن يأتي رجل آخر ويقول أنه قال لزوجته أنت طالق، فعند ذلك لا يسأله القاضي ماذا قصدت بقولك أنت طالق، لا يسأله في هذا المقام. لما؟ لأن هذا اللفظ صريح الدلالة على الطلاق. كذلك في المكفرات هناك نواقض تذكر عند أهل العلم، ولكن بعض أفراد هذه النواقض، بعض أفراد هذه الأسباب قد يكون محتمل، قد يكون متردد بين أمرين، فعند ذلك يسأل ويتحقق منه. أما فيما هو صريح الدلالة على الكفر فلا يسأل عن قصده ولا يسأل عن فعله. شخص والعياذ بالله سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبا صريحا، فهذا لا يسأل أبدا عن قصده، وعندما نثبت عليه أصل التهمة كما تقرر سلفا، أولا بالإقرار أو بالشهود أو بالاشتهار، بعد ذلك لا نسأله عن قصده في ذلك. فإذن هذا الإثبات الثاني، وهو إثبات أن هذا الفعل أو أن هذا الكفر من المكفرات، أولا نقول إثبات أنه صريح الدلالة على الكفر. إذا فعلنا ذلك وأثبتنا ذلك نلجأ إلى الإثبات الثاني، ألا وهو إثبات أن هذا الفعل مكفر بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين قال إلا أن تروا كفرا بواحا، هنا أثبت هذا الكفر الصريح عندكم فيه من الله برهان. فهنا الإثبات بالأدلة عندكم فيه من الله برهان. يأتي رجل ويقول عمرو كافر، نقول له كيف حكمت عليه بالكفر؟ قال هو أولا أقر على نفسه بأنه فعل ذلك الفعل المكفر، وشهد عليه الشهود، ولربما استفاض ذلك عنه، ثم الفعل الذي فعله صريح ولا يحتمل، ثم نقول له دليلك من الكتاب والسنة على أن هذا الفعل كفر أكبر مخرج من الملة، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ماذا فعل عمرو عنده؟ قتل المسلمين. يقول هو اعترف على نفسه بأنه قتل المسلمين، وشهد الناس عليه العدول بأنه قتل، وأثبتوا هذا الفعل الصريح عليه بأنه قتل وليس بمحتمل الدلالة، ليس هو قد دل على القتل أو أشار أو أعان، وهذه مسائل أيضا تلحق بالقاتل كما في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، لا، أثبتت عليه التهمة بكل جوانبها. لما أتى إلى هذا الإثبات بأن هذا الفعل من المكفرات في الكتاب والسنة لم يستطع أن يثبت أنها من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة. لما؟ لأن القتل ليس بكفر أكبر مخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر بجمع الأدلة بعضها مع بعض. فإذن هذا الرجل أثبت الفعل، أصل التهمة، ولكنه لم يستطع أن يثبت أن هذه التهمة من المكفرات بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن طائفتان من المؤمنين، الله سبحانه وتعالى سمى الطائفتين اللتان أو اللتين اقتتلا بأنهما من المؤمنين، ولم يخرجهما من وصف الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند عند الإمام أحمد قال: إن ابني هذا سيد، عن الحسن، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فإذن الشاهد أن هذه التهمة ليست من المكفرات، فينظر في التهم، قد يكون الإثبات صحيح، إثبات أصل التهمة، ولكن عندما نأتي إلى هذا الأمر الذي هو إثبات أن هذا الفعل من المكفرات في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتحصل ذلك. فإذن ينبغي إثبات التهمة بكل جوانبها، إثبات أصل التهمة أولا، وإثبات أنها مكفرة ثانيا. كيف نثبت بأنها مكفرة؟ بأمرين. الأمر الأول بأن الكتاب والسنة قد دل على أنها كفر أكبر مخرج من الملة. الثاني أن هذا الرجل قد تلبس بنوع صريح الدلالة على الكفر، لأن هناك عناوين عريضة في المكفرات، لكن بداخل هذه العناوين مسائل محتملة. فمثلا الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ناقض من نواقض الإسلام. كيف علمنا ذلك؟ أثبتناه بالكتاب والسنة. ولكن شخص أشار بيده عندما قيل له وروي له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الإشارة كما ذكر القاضي عياض رحمه الله محتملة الدلالة على الكفر، وليست بصريحة في الكفر، ليست بصريحة في الاستهزاء، ليست بصريحة في تنقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا أثبتنا التهمة أولا على زيد من الناس انتهينا من الخطوة الأولى. عند ذلك نلجأ إلى الخطوة الثانية، وهي توفر الشروط. والشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط في الفاعل أولا، وهذه بعكس الموانع، وسنرجئها بعون الله سبحانه وتعالى إلى ذكر الموانع، فهي بعكس الموانع. إذا كان الأمر أو إذا كان ثبوت أمر معين مانعا فانتفاؤه شرط، وإذا كان انتفاؤه مانعا فثبوته شرط، والعكس بالعكس. إذن الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع. فمثلا لو تكلمنا بأن من الموانع الشرعية الإكراه، فمن الشروط في الفاعل الاختيار، أنه يكون مختارا في فعله هذا الفعل أو قوله هذا القول المكفر. أما إن كان مكرها فهذا مانع من موانع التكفير. هذه الموانع في الفاعل نفسه، كذلك هذه الشروط في الفاعل نفسه. هناك قسم آخر من الشروط وهي الشروط في الفعل، وهذه الشروط قد أشرنا إليها في إثبات أن هذا الفعل مكفر كما مر معنا، في إثبات أن هذا الفعل أو ذاك من المكفرات بالإثباتين، وقد أشرنا إليهما، إثبات بأن هذا القول أو الفعل صريح الدلالة على الكفر، إثبات أن هذا القول أو الفعل كفر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من الأدلة الإجمالية المتفق عليها أو المختلف فيها عند أهل السنة والجماعة الراجحة، أنها من الأدلة الشرعية الراجحة، فعند ذلك أن يستل دليلا تفصيليا من هذه الأدلة الإجمالية، فعند ذلك نقول بثبوت التهمة من حيث أنها مكفرة، وهذا الذي يطلق عليه أو يسمى بالشروط في الفعل، الشروط في الفعل. القسم الثالث من أقسام الشروط وهي الشروط في إثبات الفعل، وهذه أيضا قد أشرنا إليها في مسألة ماذا؟ في مسألة إثبات أصل التهمة، إثبات أصل التهمة الذي قلنا يكون بالإقرار أو بالشهود أو بالاستفاضة. إذا انتهيت من توفر الشروط والنظر في ذلك، بعد ذلك تتقدم خطوة، ألا وهي النظر في انتفاء الموانع. طبعا تعلمون أن الشرط هو خارج من ماهية الشيء، ولا يلزم من ثبوته ثبوت ولا عدم، ولكن يلزم من عدمه العدم. هذا الشرط، إذا عدم الشرط عدم المشروط. فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، إذا لم تتوفر الطهارة، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، ولكن إن توفرت الطهارة هل لابد أن تتوفر الصلاة؟ ليس بشرط، لا يلزم ذلك. فالشرط إذا توفر لا يلزم منه ثبوت ولا عدم، كالطهارة في الصلاة، إذا توفرت الطهارة لا يلزم أن الصلاة قد توفرت أو لم تتوفر، لا يؤخذ من ذلك هذا الحكم لا بالإثبات ولا بالنفي. ولكن إن عدمت الطهارة عدمت الصلاة، عدمت الصلاة، فالشرط إذا تخلف عدم المشروط. المانع بعكس ذلك، المانع كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله فقال ونص على ذلك بأن الشرط وصف ظاهر منضبط، قال يتوفر من ثبوته العدم ولا يتوفر من عدمه ثبوت ولا عدم. فالمانع إذا ثبت انعدم الحكم، بعكس الشرط، الشرط إذا انعدم انعدم الحكم، لكن المانع إذا توفر انعدم الحكم. كالإكراه، إذا كان الإنسان مكرها على فعل الكفر أو قول الكفر كما سيأتي معنا إن شاء الله، فهنا توفر هذا المانع، إذن انتفى الحكم وهو التكفير عن هذا الرجل المكره، عن هذا الرجل المكره. فإذن لابد من النظر في الموانع، لابد فيه من ثبوت قاطع للشرط وانتفاء كل مانع. وتأملوا في قول أهل الأصول رحمهم الله حينما قرروا وعرفوا واصطلحوا على أن الموانع أو المانع هو وصف ظاهر منضبط، وبذلك تحج المرجئة وتفحم أولئك الطوائف الذين ابتكروا شروطا وموانع من موانع التكفير، ابتكروا عددا من الموانع ما أنزل الله بها من سلطان، كأن يقولوا من موانع التكفير أن لا يكون المرء مستحلا أو جاحدا. نقول: هل الاستحلال هو وصف ظاهر منضبط أو ليس بمنضبط ولا بظاهر؟ هو وصف نعم، لكنه ليس بظاهر. الاستحلال محله القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذن الاستحلال ليس بوصف ظاهر منضبط. وكيف يضبط الاستحلال؟ كيف السبيل إلى ضبط الجحود؟ لا سبيل لضبط ذلك. إذن هذه لا يلتفت إليها بأنها من الموانع، إذ أن التعريف كما تعلمون لابد أن يكون جامعا مانعا لكل أفراده، وتعريف المانع هنا هو جامع مانع، جامع لكل أفراد المانع الشرعي، ومانع بأن يدخل ما ليس بمانع من موانع التكفير في هذا التعريف. إذن نقول بأن الموانع هي أوصاف ظاهرة منضبطة، إذا توفرت انعدم الحكم، وسنأتي على ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهي تنقسم، الموانع تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، لا بأس تحملوا، القسم الأول موانع أو عوارض سماوية، والقسم الثاني عوارض مكتسبة. أما السماوية فهي كالصغر كالجنون ونحو ذلك، فهذه لا كسب للإنسان فيها، فهذه موانع من موانع التكفير. قد يقول إنسان: فلان خالد من الناس سب الله سبحانه وتعالى فهو كافر. لا، ليس بكافر. لما؟ لأنه مجنون. فلان استهزأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كافر؟ لا، ليس بكافر. لما؟ لأنه صبي لم يبلغ الحلم. نعم، قد يؤدب يزجر إلى غير ذلك، لكن وصف التكفير وحكم التكفير لا يطلق على هذا الصبي الذي لم يبلغ الحلم. لما؟ لأن القلم لم يجري عليه. نعم، في مسألة أو المسائل التي تتعلق بحقوق الآدميين من إتلاف وديات ونحو ذلك، نعم يؤاخذ بها الصبي والمجنون ونحو ذلك، ولكن يكون ذلك على عاقلته وليس عليه هو. والدليل على ذلك حديث عائشة الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله وصححه الشيخ الألباني، وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني كذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون أو المعتوه حتى يفيق. إذن هؤلاء لا يجرى عليهم حكم الكفر إذا فعلوا وارتكبوا ناقضا من نواقض الإسلام. فنحن أولا أثبتنا التهمة عليهم بأن هذا خالد بأن خالدا أولا أقر على نفسه بأنه قال وسب الجلال والعياذ بالله، أقر على نفسه وشهد الشهود عليه مثلا، هذا من باب الزيادة في الإثبات. ثم أثبتنا أن هذا السب صريح الدلالة على الكفر. ثم أثبتنا أن سب الله سبحانه وتعالى كفر أكبر مخرج من الملة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانتهينا من الخطوة الأولى وهي الإثبات بكل مراتبها. ثم انتقلنا إلى الشروط ونظرنا في الشروط التي تكون في الفعل وقد تحققت، والشروط التي تكون في إثبات الفعل وقد تحققت. ثم نظرنا في الشروط التي تكون في الفاعل، ثم لجأنا إلى الموانع ووقفنا عند الموانع السماوية، فعلمنا أن خالدا مجنون. إذن نتوقف عن تكفيره، نتوقف عن تكفيره، لأنه قد توفر فيه مانع من موانع التكفير وهو من الموانع السماوية. كذلك يلحق في ذلك أو بذلك من موانع السماوية الأصم، كما جاء في الحديث الذي عند أحمد وصححه الألباني رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر وقال أربعة يحتجون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر منهم الأصم يقول ربي جاء الإسلام ولا أسمع شيئا، ولا أسمع شيئا. إذا انتهينا من النظر في الموانع السماوية، نلجأ بعد ذلك ونتكلم في الموانع المكتسبة، وهذه بإذن الله سبحانه وتعالى ما سنتكلم حولها في الدرس المقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. نرجع الموانع المكتسبة إلى الدرس المقبل بعون الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا بد من التحمل، كأن هذا العلم لا سيما إن تكلم في المسائل التأصيلية أو التي لها علاقة بالأصول هي أشبه بالرياضيات، فعلى المرء أن يتحمل ويحضر انتباهه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول إذا لم يتوفر على شخص من الأشخاص قال أو فعل ما هو مكفر، لم يتوفر أو لم يثبت عليه ذلك بالشهود، هل هو كافر أم لا؟ نقول في أصل الأمر الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى هو كافر إن فعل ذلك، لكن إلى أحكام البشر الأحكام الدنيوية هي لا تثبت إلا بالبينة الشرعية، لا يلزم أن تثبت بالشهود، قد تثبت بالإقرار كما أسلفنا أو تثبت بغير ذلك، المهم أن تثبت عندنا هذه التهمة بالبينة الشرعية. هل التارك للمباني الأربعة ليس بكافر؟ وهل هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة؟ تارك جنس العمل كافر بإجماع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا المرجئة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. فتأملوا إلى الفرق بين خلاف العلماء في كفر تارك فعل من الأفعال، هذه مسألة، والمسألة الأخرى في كفر تارك جنس العمل، هذا كافر بإجماع علماء الإسلام، وقد نقل الإجماع كذلك الإمام إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن راهوية كما يقول المحدثون. يقول: من قال لأخيه يا كافر هل يكفر إن لم يكفر ذلك الرجل؟ نقول: لا. هذه المسألة العلماء وللعلماء رحمهم الله فيها وفي توجيه هذا الحديث أقوال عديدة، لكنهم أجمعوا، أي علماء أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن هذه المسألة من قبيل الكبائر التي لا تخرج بصاحبها من الملة. ولكن كيف وجه الحديث؟ قالوا: أولا رجع أو رجعت عليه نقيصته لصاحبه، ثانيا قالوا رجع عليه الإثم، ثالثا القول الثالث، أقوال هي كثيرة، قالوا بأن المعني من ذلك من كفر المسلم لإسلامه كفر، لأنه رأى الإسلام كفرا فهذا كافر. وأيضا هناك من التوجيهات أن المعني بذلك الخوارج، وهذا قول ضعيف، إذ قالوا بتكفير عموم الصحابة ويلزم من قولهم الكفر، لأنهم هم من نقل لنا الشريعة، نقل لنا الكتاب والسنة، فهذا لازم من لوازم التكفير. فالبعض قال بذلك، وهذا قول مرجوح، إذ إن أو أن الخوارج ليسوا بكفار على الصحيح، كما نقل غير واحد من أهل العلم قول أو أقوال جماهير العلماء في عدم تكفير الخوارج، بل ذهب بعض أهل العلم إلى نقل الإجماع في عدم كفر الخوارج، والعمدة في ذلك قول علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن الخوارج: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. قالوا: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. إذن لهذا الحديث توجيهات عديدة. ثم إن هذا الإثم الذي يرجع على صاحبه عندما يكفر شخصا قد تلبس بالكفر، متى وهو لم يكفر؟ كما تعلمون القاعدة التي قررها جماهير العلماء أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، لما سنأتي من ذكر الشروط والموانع إن شاء الله سبحانه وتعالى. قالوا في هذه المسألة التي هي رجوع الإثم على المكفر عند عدم التأويل، لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب من كفر أو من قال لأخيه يا كافر بغير تأويل فهو كما قال، فهو كما قال. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد في المجلد الثالث ذكر في فوائد قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه وفي مسألة صلح الحديبية، من الفوائد التي اقتبسها هذا الإمام النحرير رحمه الله، قال: وفيها من الفوائد أن من قال لأخيه يا كافر، أن من قال لأخيه يا كافر، أو أن من كفر مسلما غضبا لله وليس لحظوظ نفسه أو التشهي أو نحو ذلك، غضبا لله لا يكفر، بل لا يأثم، بل يثاب على نيته وقصده. واستدل بماذا؟ بفعل عمر، بفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر لما كفر حاطبا رضي الله عنهم جميعا، تعلمون أن الكفر لم ينزل على حاطب، فهل حار على عمر والعياذ بالله؟ لا، هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتفت إلى عمر: يا عمر، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما؟ ما قال ذلك. فإذن فيه أن من كفر مسلما حمية لله لا يكفر، أكذا قال، بل لا يأثم، بل يثاب على نيته وقصده. كذلك قال الإمام ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة: من تلبس بالكفر فلا يؤاخذ من كفره. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة تكفير من تلبس بالكفر بتأويل شرعي. إذن فهذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتناول من اتخذ الأسباب الشرعية التي ذكرناها وسنواصل في ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في الخطوات في مسألة الحكم بالتكفير على شخص بعينه. هذا لا يلحقه ذلك وإن كان المكفر لم يقع عليه الكفر. فنحن علينا بالظواهر، والله يتولى السرائر. وليس كل مانع من موانع لحوق العذاب في الآخرة مانع من موانع لحوق التكفير في الدنيا. هذا ملخص هذه المسألة. يقول: ذكرت في الحديث المجنون حتى يفيق، فهل الجنون هنا دائم أم لا؟ نقول: الجنون يتفاوت، منه ما هو من قبيل الدائم وهذا الأغلب، ومنه ما ليس كذلك، ويلحق به ما يكون من قبيل العوارض السماوية التي يذهب بها العقل وليس المكتسبة، كشرب الخمر. شرب الخمر يذهب العقل، ولكن هذه من المسائل المكتسبة، وهذه من المسائل الخلافية عند أهل العلم، وسنذكر إن شاء الله سنشير إلى ذلك عند ذكرنا لمسألة الاختيار. فالسكر اختلف أهل العلم فيه، ما لو زال عقل إنسان بتسببه هو بالإسكار ثم تفوه والعياذ بالله بكلمات مكفرة، هل هو كافر أم لا؟ هذه مسألة. لما؟ لأن هذه ليست من العوارض السماوية، نحن نتكلم عن الجنون الذي هو من العوارض السماوية لا العوارض المكتسبة. فالجنون منه ما هو دائم ومنه ما هو دون ذلك، يعرض للإنسان، يعتريه الجنون ونحو ذلك، ومنه كذلك ما يسمى بالخرف الذي هو يصيب الإنسان في السن المتقدمة، قد يهذي الإنسان، يذهب عقل الإنسان لهرمه وكبره في السن، فيتفوه بألفاظ مكفرة. هل هو كافر؟ نقول: إذا قال هذا القول في وقت زوال عقله وذهاب عقله فهو ليس بكافر. أما إذا قال هذا القول وهو مالك لعقله مستحضرا، فهذا ينزل عليه حكم الكفر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.